بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الأول بوصف الإيمان في قول ربنا الرحمن في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما سبب نزول هذه الآية المباركة؟ أن المسلمين الطيبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينادونه فيقولون: يا رسول الله راعنا، بمعنى انظر إلينا واستمع إلينا وراعي شؤوننا من الرعاية. فكان اليهود قاتلهم الله حين يسمعون المسلمين يقولون ذلك يستغلونها من أجل أن يسيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: يا محمد راعنا راعنا، هكذا، ويقصدون معنى من الرعونة وهو الحمق والطيش والهوج. فسمعهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وفهم مقالتهم، فقال لهم: يا أعداء الله، عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده، لئن سمعت أحدكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا له: إنكم تقولونها. فنزلت هذه الآية. إخوتي أخواتي، إساءة اليهود لنبينا صلى الله عليه وسلم ليست بجديدة، فهم الذين كانوا يدخلون عليه فيقولون: السلام عليك يا محمد، يعني يوهمونه بأنهم يسلمون عليه، بينما هم يقصدون السام بمعنى الموت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول وعليكم. في يوم من الأيام دخلوا عليه فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام والخسف يا أحفاد القردة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، إن الله يكره الفحش والتفحش. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال لها: أو ما سمعت ما قلت؟ يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وفي هؤلاء أنزل الله عز وجل قوله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وهؤلاء من حماقتهم قالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان محمد النبي لعذبنا الله بإساءتنا إليه، وقد غفلوا عن أنهم قد أساءوا إلى رب العزة جل جلاله، فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى غير ذلك من أنواع الإساءات التي وجهت للذات الإلهية. ومع ذلك ربنا جل جلاله برحمته أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة. إخوتي وأخواتي، هذه الآية الكريمة يخاطبنا فيها ربنا جل جلاله بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. لا تخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالألفاظ التي هي حمالة أوجه وفيها احتمال للإساءة، وبدلا من ذلك قول انظرنا. انظرنا أي انظر إلينا واستمع إلينا وراعي شؤوننا، وقول انظرنا واسمعوا. اسمعوا سمع إجابة وطاعة، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا واسمعوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ثم تهدد ربنا جل جلاله أولئك المتعمدين الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وللكافرين عذاب أليم عذاب أليم أي مؤلم فعيل هاهنا بمعنى مفعل وهذا معروف في لغة العرب كما في قول القائل وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب موجع. وهذه الآية الكريمة تؤيدها آيات أخرى فيها ذات المعنى من وجوب توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتخير الألفاظ حين ندائه وحين خطابه كقول ربنا جل جلاله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد تأدب الصحابة بهذه الآداب فكانوا يحتاطون حال خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له يا رسول الله يا نبي الله يا خليل الله ونحو ذلك من الألفاظ التي تفيد توقيرا وتعظيما وتعزيرا وتبجيلا. وما كان يقول أحدهم يا محمد اللهم إلا الأعراب الذين يأتون من البادية وهم معذورون بجهلهم فكان الواحد منهم يقول يا محمد ولربما رفع صوته. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخذهم بالذي يقولون حتى إذا أقام أحدهم بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم أياما فإنه سرعان ما تخالط بشاشة الإيمان قلبه ويتأدب في حضرة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الآية الكريمة كما قال أهل العلم فيها فوائد، من هذه الفوائد وجوب اجتناب الألفاظ التي هي حمالة أوجه ربما يكون فيها احتمال للإساءة أو احتمال لإغضاب من يخاطب بها، فهذه واجب علينا اجتنابها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نتخير ألفاظنا وأن نكسوها، فنهانا صلوات ربي وسلامه عليه أن يقول أحدنا خبثت نفسي، ونهانا أن يصف أحدنا نفسه بأنه نجس لما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما انخنس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه فقال له عليه الصلاة والسلام قد دعوتك أين كنت؟ قال يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال له عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر حيا وميتا فلا يوصف بأنه نجس. حتى في الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام غير من كانت اسمها عاصية فسماها جميلة، ومن كان اسمه صعبا سماه سهلا، ولما سمى علي رضي الله عنه ولده حربا سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسنا، فلما رزق بولده الثاني فسماه حربا سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسينا، إلى غير ذلك من الأسماء التي غيرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك باب واسع. أيضا مما يستفاد من هذه الآية أن ربنا جل جلاله إذا نهانا عن شيء فإنه يدلنا على البديل المباح، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومثل ما قال ربنا وأحل الله البيع وحرم الربا، فربنا جل جلاله إذا أغلق دوننا بابا ف فإنه يفتح لنا أبوابا، فالمباح في شريعة الإسلام كثير والحمد لله رب العالمين، والممنوع من الأقوال والأعمال إنما هو شيء يسير. كذلك مما يستفاد من هذه الآية المباركة النهي عن المباح إذا كان ذريعة إلى الحرام، إذا كان الشيء المباح سيؤدي إلى حرام فإن الشريعة تمنع ذلك المباح وتحول دونه. فإن قول الصحابة رضي الله عنهم لنبينا عليه الصلاة والسلام راعنا، هذا كلام مباح، لكنه لما كان ذريعة يتخذها اليهود للتوسل للحرام فإن الله جل جلاله قد منعها وحرمها علينا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا له محبين ولسنته معظمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.